halaman 523, sebelah kanan, 52. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 53 أتواصوا به بل هم قوم طاغون 54 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ 55 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 57 مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ 58 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 59 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ 60 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يومهم الذي يوعدون.